بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم لقاه وسلم تسليما كثيرا محتفا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 78 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد بلغنا إلى باب ترجمه رحمه الله بقوله: باب مسائل في الصيام. وقفنا على حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وبابه في الوضوء، وذكره ها هنا لمناسبة الصوم. قال لقيط رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. أسبغه أي أتمه وأكمله وتتبعه. وإسباغ الوضوء لا يفعله العجل ولا من لم يستحضر معنى العبادة في وضوءه. وخلل بين أصابعك، لأن بين الأصابع، أصابع القدمين وأصابع اليدين، مع العجلة قد لا يخلل بينها هذا المتوضئ، فيضيع عنه إسباغ الوضوء. قال: وبالغ في الاستنشاق، في رواية: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والمبالغة هو إدارة الماء في الفم في المضمضة وسحبه إلى أقصى الأنف في الاستنشاق. الواجب إلى أدنى الأنف، إلى أوله، لكن المبالغة إلى أقصى، فيستنثر فيزيل هذه الأوساخ ويدير الماء فيه. ومن المبالغة أيضا تعداد المضمضة والاستنشاق مرتين وثلاث، هذه مبالغة، والأولى مبالغة، إلا أن تكون صائما. ففي حال الصيام لا يبالغ في الاستنشاق فيسحب الماء إلى أقصى أنفه، ولا في المضمضة فيدير الماء إلى جميع فمه وأقصاه. لماذا؟ لئلا يلج من الماء شيء إلى حلقه، وحلقه من جوفه. ففي هذا صيام الصائم عن هذه السنة في غير حال الصائم، وهي المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والعبادات التي تتكرر كالصيام كالصلاة وكالوضوء ينبغي أن يحمل المسلم فيها نفسه على أحسن الأحوال وأكملها. ليه؟ ليعتادها ويألفها، فتكون هذه الحال هي هجيرة. ومثله في الغسل، لا يكتفي بالغسل المجزئ، وإنما يعود نفسه على الغسل الكامل، فإنه إذا تعود على الأكمل مع مرور الأيام قد يضعف ويذهل وينقص منه بعض الشيء، فيكون النقص من الكمال لا من الأصل والقدر الواجب. فأفاد الحديث لهذا المعنى أن الصائم لا يبالغ في مضمضته ولا استنشاقه، لئلا يلج شيء من هذا الماء الذي هو من جنس الشراب إلى حلقه، والحلق مدخل الجوف، فهذا صيانة للصائم عن المفطر. هل يقاس على المضمضة والاستنشاق ما يتعلق بقطرة الأنف وقطرة العين وقطرة الأذن، وقد يجد صاحبها طعمها في حلقه. مذهب الحنابلة نعم، ولهذا في مذهب الحنابلة إذا وجدت للقطرة طعما في حلقك فقد أفطرت. والصحيح أن هذه القطرات وإن كانت تنفذ إلى الحلق فإنها ليست بطعام ولا بشراب ولا في معناهما، فلم تفطر، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم في هذه القطرات. ويسأل الناس عن شيء آخر وهو ما يتعلق ببخاخ الربو بأنواعه، الفونتالين وما هو أشد منه وأقوى منه، فهذه لا تفطر وإن وجد للرطوبة أثرا في حلقه. حتى لو احتاج إلى المستشفى ووضعوا فونتالين ومعها رطوبة فإنها على الصحيح لا تفطره، لأنها ليست في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. الإبرة المغذية، وكل إبرة تحقن عبر الوريد فهي مفطرة، فهي مفطرة. ولهذا من يغسلون من الكلى التغسيل الدموي الذي فيه دخول دم وخروجه هذا يفطره، لأنهم يضعون مع الدم الداخلي محلولا. أما الحقن في الوتد أن يضرب إبرة مخدرة سواء للجسد كله أو لبعضه كما في اللثة وكما في الإبر في العضل، هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، فلا تفسد صيام الصائم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة، ومثله حديث أم سلمة وزينب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يزل على جنابه وهو جنب من أهله، أي بسبب إتيانه أهله، فلا يغتسل ويتم صومه. إذا ما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ما هو بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الفجر، لأنه الذي يصلي بالناس إماما. فأفاد الحديث أن الإنسان لو أصبح بمعنى طلع عليه الفجر وهو جنب لا يمنع ذلك من إتمام صومه، إنما الذي يمنع ويفسد صومه جماعه بعد طلوع الفجر. ولو قدر أنه جامع قبل الفجر ثم أذن وجب عليه أن ينزع، فإن لم ينزع واستمر فعندئذ يفسد صومه، لأنه جامع بعد طلوع الفجر الصادق إذا كان المؤذن يؤذن عليه. وفي الحديث جواز أن ينام المسلم على جنابه، فلا يلزم أن يغتسل قبل أن ينام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه هذا الفعل غير مرة أنه يصبح وهو جنب من أهله، أي بسبب جماعه أهله، فينام على جنابه. لكن يستحب لمن أراد أن ينام على جنابة أن يخففها، أي الجنابة. كيف يخففها؟ يتوضأ، والوضوء سلاح للمؤمن، وفيه استحباب النوم على وضوء. نعم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. متفق عليه. حديث عائشة وأم سلمة كحديث عائشة السابق، وكلا الحديثين في الصحيحين. يصبح من غير حلم، لأن موجبات الغسل إما احتلام وإما جماع، يعني بخروج هذا المني، الجماع وإن لم يخرج مني بمجرد الإيلاج أن يغيب رأس الذكر وهي حشفته في الفرج، هذا يوجب الجماع. ومن موجبات الجماع الإسلام بعد الكفر، وهذه كما سبق سنة مؤكدة. من موجبات الغسل، من موجبات الغسل، وليس من موجبات الغسل تغسيل الميت كما نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله. فقولهما رضي الله عنهما يصبح النبي صلى الله عليه وسلم جنبا من غير احتلام فيه تعريض، أي أنه يصبح جنبا من أهله، يصبح جنبا من أهله. وهذا من حيائهما رضي الله عنهما أنهما ذكرا السبب الذي أجنب فيه النبي من غير تصريح. وفي حديث عائشة السابق فيه التصريح ولا غضاضة، فإنه لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. نعم. باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. لما فرغ في الأبواب السابقة من أحكام رمضان وجملة من أحكام الصيام، دلج إلى الصيام التطوع، فذكر في هذا التبويب فضل صيام شهر الله المحرم وشعبان، وقاس عليهما الأشهر الحرم. والكلام على صيام الأشهر الحرم يكون في آخر الباب، إن نسيت ذكروني. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث أصله في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام، قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فهذا حديث قولي، والأصل عند أهل العلم أن حديث النبي القولي مقدم على فعله وتقريره، لأن القول تشريع بلا خلاف، بينما الفعل يحمل على التشريع وعلى الخصوصية. فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لاحظوا، أضاف الشهر إلى الله، صيام شهر الله المحرم. طيب، بادي الشهور ما هي بشهور الله؟ بلى، هي شهور الله، لكن أضاف هذا الشهر إلى الله تشريفا له، تشريفا لهذا الشهر، لأنه من الأشهر الحرم، ولأنه الشهر الذي كانت العرب في جاهليتها تنسئه، أي تؤخره، يبطي عليهم الحرم. ذي القعدة حرام وذي الحجة حرام، شهرين هم ناويين على الرداء، الرداء اللي يسمونه هلكم بل كسب، غزينا وكسبنا، يعدونها مفاخر العوام وأشباه العوام، وهي أخذ للمال بالباطل، واستحلال للحرام بالباطل، وقتل للنفس بالباطل. فلما كانوا يطيل عليهم الأشهر الحرم كانوا ينسئون المحرم، يؤخرونه إلى صفر تلاعبا بحكم الله. فقال الله جل وعلا في سورة براءة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يؤخذ منه أن أفضل ما يصوم الإنسان شهرا كاملا بعد رمضان من النوافل صيام شهر الله المحرم، وهذا غير ما يتعلق بصيام الأيام، غير ما يتعلق بصيام ماذا؟ الأيام. لماذا الأيام أفضل من الأشهر؟ أنت يا راعي الجوال، لماذا أفضل صيام الأيام أفضل من الأشهر؟ لأن الله ما جعل لك قلبين، قلب واحد تستوعب به، فلا تنشغل بغيره. اي نعم، ما دام انك في حلقة العلم اشغل نفسك في العلم. ففي الأشهر أفضل ما يكون الصيام صيام شهرين، شهر الله المحرم، وهذا يبعد عن رمضان بكم؟ بأربعة أشهر، وصيام شهر شعبان. وصوم شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا. سئل عن ذلك قال هذا شهر يغفل الناس عنه، فأحب أن يرفع لي عمل وأنا صائم. وسبق التنويه إلى أن عبادة الله في وقت الغفلات من أفضل العبادات. وفيها الحديث في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اسم للفتن، اسم جنس للفتن، لأنه بالعبادة في الهرج تكف الناس عن شرك وتشتغل بنفسك لا تشتغل بغيرك. وصيام شعبان كالراتبة القبلية لرمضان. قد يقول قائل: النبي هل صام شهر الله المحرم؟ نقول: صام أو لم يصم، يكفينا قوله الصريح الصحيح. لما سئل عن أفضل الصيام قال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وإن لم يصمه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن صيام المحرم فاضل. هل لأنه محرم؟ قد يؤخذ هذا من الحديث لقوله صيام شهر الله المحرم، لكن ليس الصيام لأجل أنه محرم، لأنه مر بالقعدة وهو من الأشهر الحرم، وذو الحجة وهو من الأشهر الحرم، ورجب الفرد بين جمادى وشعبان وهو من الحرم، ولم يصمها عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع لأمته صيامها. إذن دل على أن الشأن مخصوص بشهر الله المحرم. وخذوا قاعدة: قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. نطبقها: قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهر الله المحرم لأنه منشغل بغيره، فعرض لهذا المفضول وهو ترك الصيام ما يجعله فاضلا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصوم حتى يقول أهله لا يفطر، ثم يسرد الفطر حتى يقول أهله لا يصوم، لأنه منشغل بالناس، يفد إليه الوفود، يقبل عليه الأضياف. المبادرة إلى صيام القضاء سنة، لكن إذا كان منشغل بغيره عرض للمفضول ما جعله فاضلا. عائشة رضي الله عنها تؤخر القضاء عليها من رمضان إلى متى؟ شعبان. إلى شعبان. لما؟ شغال. لمكان رسول الله منها، أي لحاجته إليها، فعرض للمفضول ما جعله فاضلا. التعدد وش حكمه؟ ما حنا بسانا شدينك أنت يا مجذوب، أنت خارج التغطية. وش حكم التعدد؟ واجب؟ الله يخالف إنسان هو واجب، عز الله عصيت ربكم تبلعوا العافية. التعدد في نفسه سنة، سنة لقول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء كم؟ ما قال واحدة، قال مثنى وثلاث، والواو هنا بمعنى أو ثلاث، ورباع أو رباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لكن يعرض للمفضول ما من لا يستطيع أن يعدل، أو قلبه رهيف ضعيف ما يقوى، ما يجعله فاضلا. فحقه في حقه التعدد ليس سنة. ليش؟ لوجود هذا الانشغال وهذا الضعف عنده، فيعرض المفضول ما يجعله فاضلا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل تشمل النوافل وقيام الليل، وفي رمضان التراويح. وأفضل صلاة الليل ماذا؟ الوتر. ولهذا الوتر سنة مؤكدة. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من ترك الوتر فأرى أنه رجل سوء ينبغي أن ترد شهادته، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله وعلى الحث عليه، فهو أكمل صلاة الليل. ومن صلاة الليل النوافل بعد العشاء، هذا من صلاة الليل، بل منهم من وسع ذلك إلى التنفل بين المغرب والعشاء، أنه دخل في جنس صلاة الليل وإن لم يكن من صلاة القيام والوتر والتهجد، لأن الله يقول في آية الزمر: أمن هو قانت آناء الليل. آناء الليل عند السلف بين المغرب والعشاء، وفيه النوافل المطلقة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. حديث عائشة كحديث أبي هريرة في فضيلة صيام هذا الشهر، شهر شعبان. وتأملوا في قوله: حث على صيام شهر الله المحرم، وفي فعله: صام شعبان، وكان يصوم شعبان كله. كله بمعنى الجل هنا، لأنها فسرتها الرواية الأخرى: إلا قليلا. وهو الذي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فكان يصوم هذا الشهر، وسبق أنه صامه لأنه يغفل عنه. واستلحظ فيه معنى ثاني، أنه كالتوطئة وكالراتبة القبلية للفريضة في صوم رمضان. طيب، أيهما أفضل، صيام شهر الله المحرم أو صيام شعبان؟ الجواب: كلاهما فاضلان، لأن متأخري الناس وضعيف العلم وضعيف الإيمان إذا قلت هذا أفضل من هذا طرحوا المفضول، فلم يعملوا به ولم يرفعوا به رأسا، لم يرفعوا به رأسا، وإنما يقال هذا فاضل وهذا فاضل. فصيام شهر الله المحرم فاضل بقوله، وصيام شعبان إلا قليلا فاضل بفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك، واترك. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. رواه أبو داود. وشهر الصبر رمضان. هذا الحديث حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عن عمها رضي الله عنه، اختلف العلماء فيه، والمؤلف النووي رحمه الله يحسنه، وكثير من أهل العلم يعلونه. والحديث ورد له شواهد في بعض ألفاظه، أن مجيبا أن هذا الباهلي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا هيئة حسنة، ثم وفد عليه بعد سنتين متغيرا، قد حطه الصوم والجوع حتى غير هيئته، فاشهب وجهه ونحل جسمه. فلما وفد عليه بعد سنتين قال: يا رسول الله، ألم تعرفني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ومن أنت؟ وهذا فيه أصل عظيم من أصول الاعتقاد، أن نبينا لا يعلم الشهادة كلها فضلا عن الغيب، لأن هذا الباهلي وفد على النبي وما صار غيبا. فالشهادة العلم المشاهد يغيب عنه لأنه بشري عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى أنه لا يعلم الغيب. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير. اللهم صل وسلم عليه. قال: أنا الباهلي الذي وفدت عليك عام أول، يعني قبل كم؟ سنتين، قبل سنتين. قال: ما الذي غيرك وكنت حسن الصورة؟ قال: ما طعمت مذ فارقتك الطعام إلا بليل. وش يعني هذا؟ أنه ساردنا الصوم في نهاره، يطيق ولا ما يطيق؟ أطاق ذلك وألفه سنتين وهو يسرد الصوم. إذن العبرة ليس بإطاقتك وإلفك وعاطفتك، العبرة بالاستقامة على الدين الصحيح وعلى السنة البيضاء. بعض الناس يسترسل مع عاطفته ومع وجده حتى يزيد هذا الاسترسال إلى أن يقع في بدعة، خصوصا يا أخواني في باب الأذكار. أكثر ما يقع البدع وتبدأ في باب الأذكار، يستحسن ذكرا معينا فيكرره، يقول لا ألزم كل يوم ألف، ويجهد روحه إلى أن يألفها. من حددها لك بالألف؟ ربي؟ لا. رسوله؟ لا، إنما نفسك. والحقيقة الذي حددها ألفا بهذا العدد الذي لم يأتي بالشرع هو شيطانك الذي وسوس لك فأتاك من باب عاطفة الذكر. وقلها مثلها في غيرها من العبادات. فهذا الباهلي ألف الصيام، ويدل على ألفه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم شهر الصبر، وهو رمضان، لأنه اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، فهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله هذا الثاني، وصبر على أقدار الله هذا الثالث. المسلمون صائمون رمضان، وقع رمضان في ربيع أو في صيف وقيض، أو وقع رمضان في خريف أو وقع في شتاء وبرد، هم صائمون، طال ليله أو طال نهاره صائمون، وهذا الصبر على أقدار الله. وصم من كل شهر يوما. وفي هذا أن أقل ما ينبغي للمؤمن من النوافل أن يجعل في الشهر يوما واحدا. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم يومين. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم ثلاثة أيام، وأفضل ما تكون الأيام الثلاثة البيض، كما جاء في حديث ابن مسعود وإن كان فيه مقال. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وجمع أصابعه وفرقها عليه الصلاة والسلام. أخذوا منه فضيلة صيام الأشهر الحرم، والجواب أنه لا يؤخذ من هذا فضيلة الأشهر الحرم بإطلاق، لأن هذا الحديث حديث الباهلي عام مخصوص بحديث من؟ بحديث أبي هريرة في أمره وحثه صلى الله عليه وسلم على صيام شهر الله المحرم، ولأن شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وهما من الأشهر الحرم لم تأتي الأدلة بصومها لأنها أشهر، وإنما جاء فضيلة الصوم العشر وهي الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، وهذا ليس من صيام الشهر. وكذلك شهر رجب الحرام لا يشرع صومه، خلافا لمن ذهب إليه أخذا بمثل هذه الأدلة الموهمة وأمثالها. وقوله صم من الأشهر الحرم واترك إشارة إلى فضيلة صيام شهر الله المحرم، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم. والله غني عن تعذيب العبد نفسه، لكنه سبحانه حفي يحب أن يعبد العبد ربه عبادة يطيقها ويديم عليها. فأحب الأعمال إلى الله ماذا؟ الديمة، أي ما داوم عليه وإن قل هذا العمل. نعم. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. هذا التبويب في فضل الصوم، أي فضل هذه العبادة، ومناسبتها أنه ذكر في صيام أنه ذكر في العشر عبادة، أو ذكر العبادة أنها محبوبة إلى الله، ومنها الصوم وإن لم ينص عليه في الحديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. إذن الله يحب، وتتفاضل الأعمال في حب الله لها، وتتفاضل الأزمان أيضا. والعشر من ذي الحجة، وهي العشر الأولى، أطلق عليها العشر تغليبا، وإلا هي أكثر، هي 13 يوم، لكن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يصح صومها، لأن العاشر يوم النحر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد. والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم فيهن أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لأنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في رواية: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل. إذن فضل العمل بفضل هذا الزمان، فكيف إذا اجتمع فيه فضل الزمان وفضل المكان وفضل العبادة، ثلاثة أفضل. كيف ذلك؟ فضل الزمان في العشر من ذي الحجة، وفضل المكان في الحرم، وفضل العبادة في النسك بما يشتمل عليه من النسيكة والأضحية والهدي والإحرام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وفي رواية أفضل، من هذه العشر. لما قال ذلك سمت همة الصحابة، لأنهم يبحثون عن الأفضل والأكمل والأتم، ما يبحثون عن الدون والأقل رضي الله عنهم. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأنه استقر في علمهم إيش فضيلة الجهاد، وأنه لا يلحقه من الأعمال شيء، لأن الجهاد فيه أنه يبيع نفسه إلى الله جل وعلا. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة من حالات الجهاد، ما هي؟ أن يخرج بنفسه وبماله، بهذين الاثنين، ولا يرجع من ذلك بشيء، فيموت وينفق ماله في الجهاد. العمل بهذه الصفة مجاهدا بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء أفضل من جنس العمل في العشر. طيب إن رجع بماله، رجع ماله، العمل في العشر أفضل. إن رجع نفسه وأنفق ماله، العمل في العشر أفضل. وهذا في جهاد النافلة، الجهاد المستحب، لا في الجهاد الواجب وجوبا عينيا أو كفائيا على أهله. فهذا فيه فضيلة العمل الصالح في العشر، ومن جنسها الصوم. ولهذا جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام من هذه العشر. وأفضل ما يصام في العشر وشو؟ يوم عرفة. ولهذا يمكن نقول صيام يوم عرفة أفضل النوافل في الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر فيه سنتين الماضية والباقية. نعم. باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل خل نقف على حديث أبي قتادة لأن فيه كلاما متفرع وطويل وتأصيل، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا ثباتا عليه، ويعيذنا وإياكم والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آية بان مي نعم. يسأل أخوكم يقول الحاج إذا حج وبلغ مكة في العشر هل يصوم الأيام العشر على أنها من العمل الصالح؟ السنة للحاج المسافر ألا يصومها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حج وأدرك مكة في الرابع من ذي الحجة لم يصمها، وصحابته رضي الله عنهم لم يصوموا وهم حجاج، وكذا السلف الصالح. إنما شرع الصوم لمن لم يجد الهدي، ما عنده هدي، فقير، ضاعت نفقته، يستحب أن يصومها في العشر وإن يكون آخرها قبل يوم عرفة لمن لم يجد الهدي. ومن الناس من تسمو همته فيعتاد على الصوم، يصوم العشر في بلده اليوم الأول والثاني والثالث، ثم يروح المكة حاجا يقول الله ما نفوتها أياما فاضلة، نقول الأفضل لك ألا تصوم. وقد حججت مع المشايخ رحمهم الله، شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وشاركناهم في التوعية، ما كانوا يصومون العشر، ما كانوا يصومونها في مكة، لأنهم في حكم السفر، في حكم السفر. وهذه هي السنة في فقهها وفهمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. سم الحماد. وش اللي ألغيت؟ اللي هو عملية خمس دقائق كانت. وش خمس دقائق؟ التقويم كان يتقدم بخمس دقائق. من يقوله؟ اللي يقوله عبد الله الربيع. أي. بينما أهل العلم بعضهم، ولكن هذا كلام قوي يعني قديم. ورا ما تعطينا السؤال غيرها من غير ذا كله. صلاة الفجر. أي صلاة الفجر منضبطة والحمد لله. أنتم في ذمة مطوع، في ذمة ولي أمركم. فما سنه ولي أمركم وجهاته المختصة في التقويم اعملوا به، ولا حاجة للتشويش والتشكيك، وفلان يقول وفلان ما يقول، ما احنا في حاجة هذا كله. والحمد لله ما يفرغ المؤذنون من أذانهم إلا والذي يعرف الفجر يشوفه، لكن بالرياض وأمثال الرياض متوهجة بالأضواء والإنارة، من تميز الفجر؟ ومع ذلك ما تخرجون من الصلاة إلا والفجر ظاهر في مشرق الرياض. إذن التشكيك لا معنى له، والتشكيك هذا افتيات على أولي الأمر ولا يصلح، لكن هذه من أسباب الفراغة. الناس لا فرغوا وشبعوا وابطروا، بدأوا يشتغلون بما لا ينفعهم. نعم. أي. نعم. يقول أخوكم إن النبي عليه الصلاة والسلام رغب أمته إلى صيام الاثنين، ورغبهم أيضا إلى صيام الاثنين والخميس، وقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع فيها عملي وأنا صائم. هل هي فيها فضيلة الصدقة والنوافل والصلة والزيارات؟ لا، هذا خاص بالصيام، لأن الصيام يزين الأعمال، فإذا رفع عمله وفي جنسه أنه صائم هذا مما يحبه الله، لأن الصوم عبادة اختص الله بها، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. سم أي يسأل أخوكم يقول هل العمل في مكة في الحرم مضاعف كلها أو فقط الصلاة؟ العمل في مكة مضاعف بعدده فيما جاء به الدليل فقط وهي الصلاة، لعموم ما جاء في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، وهي تشمل مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم، تشمل الفرائض والصلاة على الموتى وتشمل النوافل، صلاها في مسجد الكعبة ولا صلاها في مساجد مكة ولا في بيته في النوافل، هذه مضاعفة بالعدد بمئة ألف صلاة مما سواها. وألفت النظر الشريف إلى أن كثيرا من الناس يهتم بهذه المضاعفة في عددها اهتماما يضعف عنده الاهتمام بقبول العبادة نفسها. اجعل همتك وهجيراك واجتهادك في أن يقبل منك العبادة، فإن قبلت منك فأبشر بالمضاعفة، أما إذا اهتممت بالمضاعفة والعبادة لم تقبل ما حصلت لا مضاعفة ولا عبادة. وأما باقي الأعمال في مكة فإنها مفخمة، والتفخيم شيء آخر غير المضاعفة في العدد، منها الصدقة، منها البر، منها الجوار. ولهذا من العبادات المشهورة في مكة أن يجاور فيها، يجاور ليشتغل بالطواف، قراءة القرآن والنوافل والدعاء، لأنه في غير الصلاة مفخمة في ذاتها. نعم. والسيئات مفخمة في مكة، ما هي مضاعفة، مفخمة، فإن الحرم ليس كغيره، ولهذا خص الله الحرم بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أراد الإلحاد في الحرم ولو كان خارج الحرم توعد الله أن يذيقه العذاب بمجرد عزمه، والأصل أن العزم سيئة إن لم تعملها لا تكتب إلا في مكة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، عدن اللي في الجنوب الآن أقصى جنوب الجزيرة، أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله العذاب العليم وهو هناك، لأن الله توعده بذلك. فالسيئة في مكة مفخمة ليست كالسيئة في غيره. نعم. شكرا. بالنسبة لغيرة تعدد أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غيرة شديدة قاتلت أمه أم سلمة، إذا كانت غيرة تلحق الضرر بالمرأة في حال تزوج زوجها إيه؟ يعني اللي ما نعكم عن التعدد غيرة حريمكم، لا بالله باليكم الله بالضعف والخور، ما هو بالغيرة. الغيرة في النساء وأنتم في الرجال، لو يعرس عليكم مرة تحسون باللي يحسبها النسوان، لكن الحمد لله هذا شرع الله وربي أعلم بنا وبما يناسبنا. أصبر خلنا جاوب، أصبر ما بعد جاء جوابي. تعرف اللي يلفدون العاير. فإن كانت الغيرة تضر المرأة فيلاحظ زوجها غيرتها، هل هي غيرة توقعها في الهلكة؟ فإن كانت كذلك فيترك المفضول وله الأجر بنيته، أو يعدد بما لا يشعر ويوقد غيرتها. وأكثر غيرة النسوان الآن ما هم من التعدد، من كلام الحريم الأخريات: يا حول فلانة زوجها عدد عليها. ولهذا لو يروح يعدد برا وهي تدري ما تقول له شيء، ما يدري الحريم من صويحباتها وقريباتها وعامة النسوان. فكيف تعالج تدير هذه الغيرة بإدارتك الصحيحة؟ هذا هو الفهم والفقه. وأم سلمة رضي الله عنها خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيور وذات عيال. فقال: أما غيرتك فأدعو الله أن يخففها، لأنها جذر في النساء عليزة، وعيالك عيال لي، فرباهم صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة. فهذه في مسألة شدة الغيرة. أما جنس الغيرة كل الحريم يغار. نعم، هذا السؤال كم؟ السادس، تفضل. نعم، الاعتكاف سنجعل له بابا مستقلا إن شاء الله في أحكامه، لكن لما عجلت السؤال ابشر بنعجل الجواب. الاعتكاف عند الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أقله ساعة، والصحيح خلافه، فأقل الاعتكاف يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها. فإن الإمام البخاري روى في صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. اعتكف كم؟ ليلة في الجاهلية. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. وهذا أقل ما ورد في مدة الاعتكاف في السنة مما أعلم. ثانيا، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ورسول الله يمكث في المسجد يعلم ويدرس ويفتي ويقضي. هل جاء أنه قال أنوه اعتكافا؟ لا أعرف ذلك، ولم ينوه اعتكافا عليه الصلاة والسلام. فإن كان بقاؤه في المسجد أكثر اليوم، يجي الصبح يطلع العصر، نعم، يجي الضحى ولا يظهر إلى المغرب، ينويه اعتكافا، وكذلك مثله في الليل. أما ساعة ونحوها فالأظهر أنه لا ينويها، والله أعلم. سم أي أخاف أعلمكم أيهما أفضل، تخلون الثاني بالكلية، علمتكم أهل الزمان ما يستوعبون، إذا قلت شيء أفضل من شيء اطرحوا المفضول، اطرحوه حتى كأنه حرام عنده. يسأل أخونا عن العمرة في رمضان والعمرة في ذي القعدة أو في أشهر الحج. العمرة في رمضان لها فضل وشرف، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم معقل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحج سألها: لما لم تحجي معنا يا أم معقل؟ قالت: يا رسول الله، كان لنا ناضحان. كان لنا ماذا؟ ناضحان. فحج أبو معقل على ناضح، وترك لنا ناضحا نستسقي عليه. هي السواني ما عندهم إلا هالمطية يخرجون الماء فيها من البئر. قال عليه الصلاة والسلام: جابرا خاطرها ومشرعا لأمته، اللهم صل وسلم عليه، إذا جاء رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، دل على فضل العمرة في رمضان. وتخصيص ليلة 27 بالعمرة في رمضان بدعة، يسميها العوام عمرة ليلة القدر، هذا بدعة، فإن ليلة القدر فضلها بالقيام، لا أبي أن تخصص بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر كم عمرة؟ 4 عمر، كلها في ذي القعدة في أشهر الحج. يؤخذ من ذلك فضيلة العمرة في أشهر الحج وفي ذي القعدة خصوصا. ولما ذكر ابن القيم هذه المسألة في زاد المعاد سكت، قال: أيهما أفضل، العمرة في رمضان لملاحظة الثواب القولي، أو العمرة في أشهر الحج لملاحظة فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عمره 4؟ فكلاهما فاضلان، وكلاهما عينان في رأس، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.